السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة بتوفيق ربنا لنا، فالحمد له والشكر. اخترناها لأنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أكثروا علي من الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويومها. ونظرا إلى غفلتنا، فشاء الله أن ندرس السنة في هذه الليلة، وكلما مر بنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا صلى الله عليه وسلم، سواء اسمه العلم محمد أو أحمد، أو النبوة أو الرسالة. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، إن ذكر بين يديكم رسول الله فقولوا صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقول تناله دعوة جبريل عليه السلام، وهو أن يعيش ذليلا مهانا. إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر، وإذا به يقطع الكلام ويقول: آمين آمين آمين ثلاث مرات. فلما انتهى من خطبته سأله أصحابه: لقد حصل كذا وكذا؟ فقال: نعم، أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ودعوة الرسول لا ترد. وأما آمين الأولى والثانية فواحدة من مؤمن أدركه رمضان وانتهى ولم يغفر له، أذله الله، قل آمين، قلت آمين. شهر المغفرة لا يغفر له فيه، إذن أين كان؟ في الفسوق والمجون والشر والفساد. والثالث أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخله الجنة، فقل آمين، فقلت آمين. إذن نحن الآن مع ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله وهو في ما ورد عن بني إسرائيل عقب كتاب الأنبياء، قال: باب حديث الغار. والغار يعرفه الناس كلهم، الغار يكون في الجبل، والغار هل هو الذي كان فيه أصحاب الكهف؟ قالوا غالب الظن أنه هو هذا الغار. لما؟ لأن البخاري ذكر أصحاب الكهف أولا ثم عقب بحديث الغار، ولا مانع. وهؤلاء الثلاثة هم من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل أين ديارهم؟ فلسطين والشام والمنطقة هذه كلها. قال الشيخ: حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. نافع مولى ابن عمر، ابن عمر يروي عن مولى أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، ثلاثة نفر أي ثلاثة رجال، النفر الواحد والنفران اثنان والأنفار عدد، ثلاثة نفر ممن كان قبلكم أي من بني إسرائيل، كانوا يمشون في طريقهم إلى تجارة أو عمل أو الانتقال من قرية إلى أخرى، يمشون قطعا، ليسوا لاهين ولا لاعبين، يمشون في مهمة لهم. قال: إذ أصابهم مطر، نزل مطر من السماء شديد، والأمطار معروفة، إذن ماذا يصنعون؟ لا بيت ولا إذن فجاءوا إلى جبل. قال: فآووا إلى غار، ويصح أن تقول فآووا إلى غار. أين يوجد الغار؟ في الجبل ولا لا؟ هل يوجد غار بدون جبل؟ لا. هل توجد عين بدون رأس؟ إذن لا بد من جبل. فآووا إلى غار فانطبق عليهم، نزلت صخرة من أعلى الجبل، إن شئتم قولوا بسبب الرياح والعواصف والأمطار انسلخت، ولكن لا ننسى أن من الحجر من يهبط من خشية الله، والآية من سورة البقرة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذه الصخرة هبطت من خشية الله تعالى. إذن فانطبق عليهم ذلك الغار وانسد، ما بقي منفذ إلى خارج الغار، فبقوا محصورين. فقال بعضهم لبعض، كلم بعضهم بعضا، إنه والله يا هؤلاء، إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. والدين النصيحة، ووفق أخوهم لأن ينصح لهم بتوفيق من الله عز وجل. ما قالوا الباطل ولا الهجر ولا الكفر، ولا قالوا ماذا فعلنا، ماذا أصابنا، لما لا. فقال هذا الرجل: يا هؤلاء، إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق في ذلك العمل الذي عمله لله وصدق فيه وأداه كما ينبغي ولوجه الله خاصة، خالي من الشرك والالتفات إلى غير الله، إذ هذا الذي يعطي الله تعالى به نصيحة. هذه ولا لا غالية؟ لو كان جماعتك أنت ماذا يقولون؟ يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، نادوا يا سيدي أحمد، يا بدوي، يا عيدروس، يا فاطمة، يا حسين، يا لعلي واهم. والله لهكذا، وها هو الشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته في تفسيره المنار يذكر تلك الحادثة، يقول: كانت سفينة تقل الحجاج من طرابلس الغرب إلى الإسكندرية إلى طرابلس الشام أيام الدولة العثمانية، يجمعون الحجاج من الموانئ على سفينة واحدة ذاهبة إلى جدة. قال: وشيخه فيها محمد عبده رحمه الله. قال: وجاءت عواصف بحرية واضطربت السفينة، وليست من سفن اليوم بالغاز والفحم، إذن فارتفعت الأصوات: يا رسول الله، يا فاطمة، يا بدوي، يا حسين، يا. قال: وكان بينهم رجل الآن تسمونه وهابي، طويل، يتألم، يتمزق، ثم قام ورفع يديه وقال: اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوك. شفى صدره في حال المحنة والكرب، ما عرفوا الله. هذا واقع أمتنا قرابة 500 إلى 700 سنة، إلا من قل وندر. المرأة يهزها الطلق، آلام الوضع والنفاس، وقد أمسكت بحبل ربط لها في العمود، ما فيه ممرضات ولا قابلات، وهي تصرخ: يا ربي، يا سيد عبد القادر، يا الله، يا مولاي فلان. ما سبب هذا؟ الجهل، أبعدوهم عن كتاب الله وسنة رسول الله، فتوالت الأجيال تعيش في ظلمات الجهل، فوالله لا عجب ولا غرابة أبدا. من علمهم؟ ورثوا هذا عن بعضهم البعض. أما هؤلاء فهم من خيار أهل البصيرة، والآن يوجد عندنا منهم كثير، إذ قال: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، أي في عمله. هذا هو التوسل بالعمل الصالح. حرمه آباؤنا وأجدادنا قرونا عديدة، واستبدلنا به اللهم أعطنا بجاه فلان وحق فلان، فحرموا أمة الإسلام من أن تركع لله أو تسجد أو تنفق مالا أو تتصدق أو تصوم أو تذكر ثم تسأل ربها بذلك العمل. وأناطوا بها وربطوها بكلمة أسألك بحق فلان وبجاه فلان. أنتم الأحداث ما تعرفون، سألوا كبار السن. لا وسيلة إلا أعطني بحق فلان وبجاه فلان، أليس كذلك؟ لما حرموهم من الوسائل النافعة؟ لأنهم يريدون هبوطهم وإذلالهم وفقرهم وذلهم. وحصل لهم ما طلبوا ولا؟ أما أذلوا العالم الإسلامي وحكموه وسادوه وإلى الآن مسيطرون عليه بسبب ماذا؟ الجهل. القرآن الكريم لا يقرأ إلا على الموتى، وإن شئتم حلفت لكم بالله. تدخل القرية المدينة إذا سمعت القرآن في بيت فاعلم أن به ميتا، يعني ممكن 600-700 سنة من القرن السابع أو السادس. والحمد لله قلت هذه البدع، وهيأ الله لها أسبابها. من هذه الأسباب هذه المواصلات كان لها أثرها. وهل كان الحجاج يأتون 100,000 للمملكة؟ 5,000-4,000 فقط. الآن 200,000، مليون، كلهم يسمعون ويتعلمون. الصحف والمجلات والكتب، كان الرجل يكتب بيده، مكتبة كاملة بيده. الآن أصغركم عنده مكتبة، أليس كذلك؟ أضف إلى هذا الآلات التي تنقل الكلام والأخبار. الحمد لله على كل حال. فقال واحد منهم ولم يسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف اسم أحدهم. لما؟ إذ لا فائدة في معرفة الاسم، علم لا ينفع ولا لا، وجهل لا تضر. قيسوا على هذا كل ما لا ينفع ولا يضر اتركه، لما تشغل ذهنك وعقلك به؟ فقال واحد منهم اللهم، أي يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. لما؟ لأن ياء النداء للبعيد الذي ما يسمع، يا إبراهيم يا فاطمة إن كان بعيدا ولا لا، والذي بين يدك تقوله يا إبراهيم، الذي بين يديك تناديه بالياء تقول افعل او لا تفعل. اذن فلما كان الله سميعا عليما والعوالم بين يديه وفي قبضته، عدل عن الياء وعوض عنها الميم اللهم. ولن يكون هذا الا لله، هذا في بني اسرائيل قبل الاسلام. اللهم ان كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل. جملة إن كنت تعلم، لا أنه شاك في علم الله، وإنما شاك في عمله، هل هو صحيح مقبول أو غير مقبول، هل هو خالص لك يا ربي أو فيه شائبة شرك. إن كنت تعلم أنه كان لي أجير، أجير شغال خدام بأجرة، عمل لي على فراق من أرز، عمل لي عمل أجرته فرق من أرز، الفرق إنا فيه 3 آصع، والصاع 4 أمداد، إذن 12 مد. الصاع كم حفنة؟ 4. 3 آصع 12 مد أو حفنة. على فرق، ويصعب تقول على فرق إناء كما عندنا الأواني، على فرق من أرز. أرز، الأرز، أرز 6 لغات فيه، ما تغلط في كلمة أرز أبدا. كذا أبا عبد العزيز ما تلحم بها. قال من أرز، فذهب وتركه. لا شك أنه تغاضب معه، قال هذا ما يكفيني، أخذت حقي، استخدمتني نصف النهار وأعطيتني هذا القدر، فغضب وتركه لا شك. تبهتم؟ فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره، فصار من أمره أن اشتريت منه بقرة. لما ترك ذاك الزرع عنده الأرز زرعه في الأرض. الآن الأرز يزرع في مصر ولا لا؟ أين؟ كالبر الشهير أظن هكذا. قال فزرعته فحصدت أو واشتريت به بقرة، ولدت البقرة، صار عندي أبقار، أبقى وغنم أيضا وإبل. وأنه أتاني يطلب أجرته لما جاع، وإلا ما تألم كذا، بعد 2 3 4 جاء يقول أي فلان أنا تركت أجرتي يوم كذا أعطنيها. وتعرفون أن الذي يأخذ أجرة مؤمن هذا يعتبر من أكبر الكبائر عند الله. الذي يأكل أجرة العامل، والرسول يقول في قاعدة ما ننساه: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. احفظوها، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، لا تؤخروه، لأنه عبد الله وإلى لا، ووليه أيضا، واستخدمته أنت وسدته، وبعد ذلك تمنعه حقه، أعلنت الحرب على مولاه، على الله. قال فزرعته فصار من أمره ما صار. أتاني أني اشتريت منه بقرا، يعني باعه اشترى غنم وبقر ولدت أصبح بقرا وورد وغنما أيضا وإبلا. وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها. لما جاءه قال اعمد إلى تلك البقر سقها، هي لك. كم؟ كثير. ممكن نستطيع نفعل هذا نحن؟ نعم، أولياء الله يفعلون، ما هو عجب. قال فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فكيف تقول البقر؟ فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، من ذلك الفرق أي 4 آصع أو 3 آصع. قال فساقها، هانئا له، فساقها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. يخاطب الله عز وجل والله يسمعه، فيقول: فإن كنت يا رب تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا الغمة والكرب الذي هم فيه. لأنهم لو بقوا في ذلك الغار لا نفس ولا هواء ولا طعام ولا شيء، يموتون واحد بعد واحد. صوتك بعيد وأنا سمعي ما هو قوي، إن شئت تعال هنا إلى جنبي وقل لي. ما هو الآن؟ وعجل قل. الجواب: يا ويلهم يا ويحهم يا ويلهم يا ويحهم. هذا الذي نملك: يا ويل من ظلموا عبيد الله فاستأجروهم ومنعوهم أجورهم إلا إذا فقدوا ما عندهم. عامل أو صاحب مؤسسة احترقت، تجارة كسلت، ما بقي شيء، هو وهم في كرب، والله يفرج كربهم. أما أن يكون ذا مال ويمنع العمال فيا ويله إن لم يتوب الله عليه. هل فهمت أيها السائل؟ أدعو الله لهم. قال: فانساحت عنهم الصخرة قليلا، تحركت. قل بعوام الريح بعوام المطر، لا حاجة إلى هذا. الله يقول للشيء كن فيكون، إذ هو خالق الصخرة والجبل والرجل الداعي. فانساخت أو انساحت الصخرة عنهم. فقال الآخر، هم ثلاثة: اللهم. لا شك أنه كان يسأل الله في خشوع ودموع، موك حالنا ولغتنا. الداعي الذي يستجاب له هو الذي عينه تذرف وقشعريرة جسده ورعدة جسمه، أما هذا التبجع عندنا ما ينفع. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين حبيبة رسول الله وحرمه، بنت أبي بكر الصديق. هذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من لعنها إلى يوم الدين. تقول: أنا أعرف متى يستجيب الله دعائي، كيف يا أمه؟ قالت: لما أخذ في الدعاء، إذا أخذتني قشعريرة وسالت دموعي وارتعدت، علمت أن الله استجاب لي. وهي تنظر إلى كتاب الله، وقال ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، حال كونكم متضرعين. ما التضرع؟ الأحداث ما يعرفون، الفلاح يعرف. أرأيت الجدي الصغير أو الخروف أو العجل لما يرضع أمه كيف يفعل؟ ما شفتم، ما رأيتم، روحوا شوفوا. يرتعد يرتعش، تبهتم ولا؟ تلكم الضراعة. أما نحن نتعنتر أعطينا وكذا، قل ما يستجاب. ادعوا ربكم تضرعا أولا وخفيا، حيث لا يراك أحد إلا الله، ولا يسمع دعاك وضاعتك إلا الله. والآن إذا لومونا، لماذا ندعو نحن؟ ما تركنا إخواننا. الآن ألف كل ما داخل المسجد، أنا ولدي في المستشفى، أنا كذا، ماذا نصنع؟ إذا أردت أن يستجاب لك قم في ظلمة الليل وابكي بين يدي ربك وتضرع له، أما الدعاء العلني قد يجاب. لعل الآية أليست هكذا؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الخفية ما هي الخفاء ولا لا؟ ما هو بالعلن. قال: فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران. الأبوان الأم والأب، لا يوجد أبوان ذكران، لا بد أمه وأبوه، هذا من باب التغليب. العمران من هما؟ أبو بكر وعمر. الأبوان الأم والأب، هذا يسمى باب التغليب، يغلبون اسم على اسم فيدخل فيه. قال أنه كان لأبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي. كل ليلة يأتيهم بلبن من غنمي فيسقيهم اللبن والحليب. ليلة من الليالي بعد بغنمه في المرعى، تتبع العشب في الأرض، فبعد جاء متأخرا، بدل ما يعود مع صلاة المغرب أو العشاء تأخر إلى الساعة الثامنة أو التاسعة. قال: فأبطأت عليه ما ليلة، تأخر ما جاء في وقت العشاء فتأخر. قال: فجئت وقد رقدا ناما الأم والأب معا، وهما كبيران شيخان كبيران. قال: وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع. أهلي امرأتي وعيالي أولادي وخادمي أو خادمتي يتضاغون. ما معنى يتضاغون؟ بأصواتهم من الجوع. جاء وقت العشاء وما طعموا. قال: وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي طول العام، لا أسقي أهلي وعيالي حتى يشرب أبواي أولا، لأن حقه مقدم. قال: فكرهت أن أوقظهما، كرهت أن أوقظ أبي وأمي وهما نائمان، أزعجهما. كيف وأنتم ماذا تصنعون؟ بالهراوة يقومها. فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، يصابون بالمسكنة والانكسار لأنهم حرم هذه الشربة التي كان يشربانها. اضطرب ماذا يصنع. قال: فكرهت أن أوقظهما وكرهت أيضا أن أدعهما فيتمسكن لشربتهما، يصابون بالانكسار والمسكنة. قال: فلم أزل أنتظر أيقظتهما حتى طلع الفجر. القدح بين يديه وهو ينتظر يقظة أبويه، والعائلة تتضاغى وتصيح وهو واقف ينتظر. لماذا فعل هذا؟ أسألكم والله من أجل الله، لولا علمه بوجوب بر الوالدين والإحسان بهما وطاعتهما وتفضيلهما عن الابن والمرأة، لولا علم هذا ما يقف ساعات وهو واقف اللبن بين يديه. إذا فعل هذا لله وإلا لا؟ وإذا قلت ممكن ما هو لله، لو ما كان له ما استجاب الله له. الآن تحلف بالله لقد كان هذا لله. قال فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت يا ربي تعلم أني فعلت ذاك من خشيتك ففرج عنا، أي من خوفك. قال فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، ما انساخت كلها، هبطت وبقيت فرجة من فوق شاهدوا السماء. فانساخت حتى نظروا إلى السماء وشاهدوها. فقال الآخر وهو الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها، راود عن نفسها يذبحها يعني معروف، راودت عن نفسها فأبت ورفضت، إلا أن آتيها ب100 دينار. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها امتنعت ورفضت حتى اضطرت الحاجة وألجأتها الضرورة، ضرورة الجوع والحاجة الماسة. في هذه الرواية اختصار. قال فطلبتها حتى قدرت، طلب ال100 دينار وجمعها من فلان وفلان وعمل عام أو عامين وجاء بها. قال فطلبت حتى قدرت فأتيت بها فدفعتها إليها. إذا هي فضة كيس هذه ما يدانانها اليوم كمية. فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، إذ اضطجعت وقالت افعل. قال فلما قعدت بين رجليها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفتض الخاتم بي إلا بحقه. فقهاء هؤلاء علماء، إيه نعم، أهل كتاب يتعلمون. قالت اتق الله، وفي لفظ أتفتض خادما بغير حقه، أما تخاف الله رب العالمين؟ فقام ترتعد فرائصه. وحصل في مدينتنا هذه من رجالنا المسلمين لا من بني إسرائيل، ما تعلمون، تمار، وأبو عبد العزيز كان يعرف التمارين، تمار يبيع التمر في المدينة، والتمر هو أغذية أهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرب دار والحصار. فأحد المؤمنين سجل اسمه في غزوة أو سرية من السرايا، فزوجته اضطرت إلى أن تخرج بنفسها وتشتري لأطفالها تمرا، فجاءت سوق التمر فدفعت بيديها النقود، فالشيطان أعمى قلب هذا الرجل وأصبح لا يرى إلا كف هذه المرأة كفلق من قمر، فأكب على كفه يقبله. فقالت له أما تخاف الله؟ فذكر فوالله من سوق التمر وهو يحث التراب على رأسه ويصرخ كالمجنون إلى أحد، وعاد وهو كذلك، وجاء مع صلاة المغرب فأراد أن يكلم أبا بكر رفضه عمر، حتى صلى الرسول المغرب بالمسلمين وسأله، والرسول عرف ما بقي شيء الآن بعد البكاء والصراخ والهيجان هذا من خوف الله تعالى، بقي ذنب؟ فقال: أصليت المغرب معنا؟ قال: نعم. إذن إن الحسنات يذهبن. وقد درسنا هذه الأيام وعرفنا أن الكبائر والسيء والصغائر مرتبطة ببعضها البعض. ما طلب ابنة عمه سنة أو أكثر ولما تمكن منها، لما ذكرته بالله وخوفت منه قام ترتعد فرائصه وترك لها المال وهرب وهو يصرخ، فهذا الذنب الأول كله انمحى، لمسها، النظر إليها، مخاطبتها، الجلوس عليها، كله انمحى. ما سبب محوه؟ التوبة وترك الإثم الأكبر. فكل كبيرة يطلبها العبد ويرتكب لها سيئات حتى يصل إليها ثم يخاف الله ويتوب ويتركها يمحى ذلك كله، وهو قول الكبائر تكفر السيئات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه متجلية في هذا الإسرائيلي. قال: اللهم إنك اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قعدت حتى قدرت على إتيانها فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها أو مكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفتض الخاتم إلا بحقه، كناية عن البكارة، إلا بحقه، حقها العقد الصحيح والنكاح الصحيح، هذا هو الحق. قال: فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذاك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أولا وأحفادهم ولأمته. فما من مؤمن ولا مؤمنة يبلغ هذا الكلام في صدق ويشربه ويمتزي بلحمه ودمه إلا وقد نجا من كل فتنة من الفتن. والذي ما سمع بهذا ولا عرفه كما قال يأكلون أجور العمال. هذا والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما وفقهم إليه وأن يرزقنا حبه ورضاه. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنا نشكو إليك مرض إخواننا، إن منهم مرضى في المستشفى ومنهم في البيوت ومنهم بيننا، ومنهم من يشكو كروبا تجاه مالية، كروبا نفسية، وليس لنا إلا أنت يا رب العالمين، فاشف هؤلاء المرضى وفرج كرب المكروبين. اللهم اشف هؤلاء المرضى وفرج كرب المكروبين، وارزقنا يا ربنا حبك ورضاك وخالص العمل لك يا رب العالمين. اللهم حقق لنا ولايتك واجعلنا من أوليائك من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.